بتأجل البرنامج بتاعنا، لكن هو اعتقد ان هو مش هيزعل يعني. لا طبعا. وهنقريك لما تخليك تقول ايه انا كان ايه اللي جاب النهار. لا انا خدام. اهلا بيك يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وانا استمع الى الشيخ محمد الطويل من قوله تعالى نبئ عبادي، ولكن معنا بقى مفاجأة بعد الشيخ محمد، مش هقولها لكم الا لما نسمعها الشيخ محمد ونشوف ايه المفاجأة اللي احنا منتظرينها دي. نسمع بقى الآية 49 من سورة الحجر من قوله تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبئ عبادي وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما